إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس كتاب الجنائز. نبدأه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني هادم اللذات. وعند أو في مسند ابن أبي عمرو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أصحابه وهم يضحكون فقال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا ذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقه. فهذه إشارة نبوية إلى أن المسلم دائما يتذكر الموت، دائما يجعله نصب عينيه. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اعمل كأنك ترى، وأعد نفسك من الموتى. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه: واذكر الموت والبلى. فالمقصود أن المسلم المؤمن لابد أن يكون يقظا حذرا مستعدا، فيذكر الموت دائما على أساس أن يكون على استعداد للرحيل إلى الدار الآخرة، لأن الرحلة إلى الله تعالى رحلة طويلة صعبة، وبالتالي فلا بد من الاستعداد والتهيؤ لها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن أبي عمرو، لا، الحديث حديث ذكر هادم اللذات حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ذكرته قبل قليل هو عند البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أكثروا من ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا ذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقه. هذا عند البزار. أما الذي عند ابن أبي عمرو فهو حديث رجل من بني سليم يقال له زبيد، وكان رجلا يختم كل يوم وليلة 20 سنة، وهو من الصحابة، ثم بدأ يختم في كل يوم ليلة أو ليلتين أو يومين وليلتين يختم، فكان يختم 20 سنة في كل يوم وليلة، ثم 20 سنة في كل يومين وليلتين. وكأن على وجهه النور، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آنس من أصحابه غرة أو غفلة قال عليه الصلاة والسلام: أتتكم المنية راتبة، إما سعادة وإما شقاوة. فكان عليه الصلاة والسلام من دأبه أنه يذكر أصحابه، يذكرهم الموت كلما رأى منهم غفلة، رآهم مثلا يضحكون يذكرهم بالموت. وهكذا من جاء بعده من الصحابة والتابعين. فالتذكير بالموت سنة متبعة. الموت الحديث عنه أكثر من أن يحصر، فيا ترى كيفية موت، ما هي كيفية موت المؤمن وما هي كيفية موت الكافر؟ يروي الإمام مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت الروح، طبعا الحديث هذا جاء مرفوعا، طبعا ليس عند مسلم لكنه في حكم المرفوع عند مسلم، لكنه جاء مرفوعا عند الإمام أحمد وعند النسائي وعند ابن ماجه وغيرهم. قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان، وذكر من ريحها وذكر المسك، يعني خرجت روحه وفيها رائحة كرائحة المسك، فيتلقاها ملكان فيصعدانها. فيقول أهل السماء، يعني الملائكة الذين بين السماء والأرض، والملائكة الذين بين السماء الأولى والثانية، والملائكة الذين بين السماء الثانية والثالثة، وهلم جرا. فيقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. ملائكة تصلي على هذه الروح الطاهرة. وعند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا احتضر المؤمن أو إذا حضر المؤمن جاءته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، بحريرة بيضاء، ثم يقال: يا أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب اخرجي، اخرجي راضية مرضيا عليك. وعند ابن ماجه: اخرجي حميدة. وعند النسائي وابن ماجه: اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزالون يقولون لها: اخرجي بهدوء وطمأنينة، طبعا اخرجي، اخرجي حميدة، اخرجي الى روح وريحان، اخرجي ايتها الريح الطيبة في الجسد الطيب. فلا يزالون كذلك حتى تخرج. ثم بعد ذلك توضع في هذه، تضع روحه الملائكة، أو تضع الملائكة روحه في هذه الحريرة البيضاء. ثم يعرجان بها، حتى يأتون بها باب السماء، طبعا لكل سماء باب، طبعا باب خاص، وهناك أبواب عامة وكثيرة تفتح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية أبواب السماء، لكن هذا باب خاص تدخل معه روح المؤمن حتى ينتهى به إلى باب السماء. وطبعا هذه الأبواب عليها ملائكة، ما حد يدخل إلا بإذن، كما مر بنا في حديث الإسراء، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال محمد. قال وقد أوحي إليه؟ قال قد أوحي إليه فيؤذن له، فأذن له بالدخول حتى ينتهى به إلى باب السماء. والملائكة فيقولون من هذه؟ فيقولون روح فلان، فيقولون مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ثم يفتح لها. ثم بعد ذلك إلى باب السماء الثانية ويقال كذلك من هذه؟ فيقولون هذه روح فلان، فيقولون مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. ثم السماء الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة. طبعا في رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حتى ينتهى بها إلى الله. فيقول الله تعالى انطلقوا به إلى آخر الأجل. أما في رواية النسائي حتى ينتهى به إلى السماء التي فيها الله، يعني التي فوقها الله، يعني السماء السابعة، فيفتح له أو تفتح لروحه فينتهى به إلى أرواح المؤمنين. فهناك أرواح المؤمنين، وهذا هو المقصود من أو في حديث أبي هريرة انطلقوا به إلى آخر الأجل، يعني إلى أرواح المؤمنين حتى تنتهي وتقوم مع جسدها إذا قامت القيامة، حتى ينتهى بها إلى أرواح المؤمنين. ثم يقول المؤمنون، جاء عند النسائي فلهم، يعني المؤمنين فلهم أشد فرحا بها من الغائب يقدم على أهله. ويقولون ثم بعد ذلك إذا جاءهم يقولون له ويقولون لهذه الروح ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان من أهل الدنيا. فإذا قال ألم يأتكم؟ فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. هو يخبرهم أنه قد مات، وهم يخبرونه يقولون إذن لم يأتنا، فقد ذهب به إلى أمه الهاوية. هكذا تخرج روح المؤمن من سماء، من أرض إلى سماء، ومن سماء إلى سماء، حتى ينتهى بها إلى الله. ومع ذلك وما بين ذلك الترحاب من قبل الملائكة، فمنهم من يصلي عليها، ومنهم من يرحب بها. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فها هم الملائكة يصحبون هذه الروح المؤمنة من الأرض إلى السماء، من السماء إلى السماء، ومن السماء إلى السماء، فتحفها الملائكة. يقول النبي ويقول ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإذا خرجت روح الكافر قال وذكر من نترها وذكر لعنا، يعني منتنة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رد ريطة كانت عليه إلى أنفه هكذا. وتخرج من الروح الكافر رائحة منتنة كرائحة الغائط نتن، لكن من يدركها؟ تدركها ويشمها، يشمها الملائكة. ثم بعد ذلك وذكر لعنا قال: فتقول الملائكة، يعني الذين بين السماء والأرض، روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. طبعا ويفهم من قول الراوي وذكر لعنا، ربما يفهم أن الملائكة كما صلت على المؤمنين صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، بالنسبة لروح المؤمن، روح الكافر يقولون لعنة الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. قال: فينطلق به. طبعا في رواية السنن في عند النسائي وابن ماجه قال: حتى ينتهى به إلى السماء فلا يفتح لها. وفي رواية: اخرجي ذميمة. طبعا رواية ابن ماجه: اخرجي ذميمة ساخطة مسخوطا عليك. وعند البزار يقول الله تعالى لها: اخرجي، فتقول: يا رب لا اخرج الا كارهة، فيقول: اخرجي وان كرهت. اخرجي ذميمة ساخطة مسخوطا عليك الى حميم وغساق، كما عند ابن ماجه الى حميم وغساق، واخر من شكله ازواج. اخرجي، ويكررون عليها. وفي رواية النسائي يأتون بمسح، يعني بتابوت من النار. المؤمن حريرة بيضاء، والكافر يأتون بتابوت. اخرجي وتأبى أن تخرج. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ترفض حتى يضطر الملائكة إلى ضربها حتى تخرج. اخرجي. ولذلك كما قلت آنفا رواية البزار تقول: لا أخرج إلا وأنا كارهة، فيقول: أخرجي وإن كرهت. فتخرج بعدما يضرب صاحبها وتضرب هي، فتخرج، تخرج بمشقة وصعوبة. أما روح المؤمن فتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، تخرج بسهولة وتسل بسهولة. أما الكافر فلا تخرج إلا بصعوبة ومشقة. فينطلق به حتى يؤتى به إلى السماء. فلا يفتح لها. فترد إلى الأرض. في حديث أبي هريرة رضي الله عند مسلم فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. فانظر إلى اللفظين بالنسبة للمؤمن، فيقول الله تبارك وتعالى انطلقوا به إلى آخر الأجل، أما روح الكافر فيقال، فهي أقل من أن يقال لها، فيقال انطلقوا بها إلى آخر الأجل. طبعا حديث أبي هريرة في السنن حتى ينتهى بها إلى باب الأرض، وفي رواية فلا يقال لها لا يفتح لك أبواب السماء، ارجعي فترجع حتى تنتهي إلى باب الأرض. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نزل المجرمين. حتى ينتهى بها إلى باب الأرض، وهذا يدل على أن عليين السماء ما فوق السماء السابعة، وأن سجين ما في الأرض السابعة، حتى ينتهى به إلى باب الأرض. فكما أن للسماء أبوابا أيضا للأرض أبواب. وفي رواية ابن ماجه حتى ينتهى به أو بها إلى أرواح الكفار، فأرواح الكفار في الأرض وهي بالنسبة لهم آخر الأجل. فهكذا يموت المسلم وهكذا يموت الكافر، وهذه طبعا مقدمة لعذاب البرزخ الذي سنتحدث عنه بشيء من التفصيل في الدرس القادم أو المجلس القادم. لكن ما تحدثنا في هذه العجالة تحدثنا عن كيفية خروج روح المؤمن وعن كيفية خروج روح الكافر. الآن خرجت الروح وغادرت نفس هذا الكائن وهذا الإنسان، غادرت هذه الحياة، ما موقف الإنسان وهو يرى حبيبه أو قريبه يغادر هذه الدنيا؟ موقفه الصبر. وقد جاء عند الشيخين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه وما أعطي أحد عطاء خيرا وأفضل من الصبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر. وقد جاء عند مسلم الحديث أم سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله عنه ومن يكون مثل أبي سلمة، بيته أول بيت هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخلفني الله عز وجل من هو خيرا منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم لما مات أبو سلمة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خرجت طبعا من الحداد، بعث إليها حاطب بن أبي بلتعة ليخطبها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت إن لي بنتا وفيني غيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يغنيها عنها، وأما الغيرة فأسأل الله تعالى أن يذهبها. الصبر. جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة وفي رواية عند قبر وهي تبكي على صبي لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي. كما في لفظ مسلم ولفظ البخاري إليك عني إنك خلو من مصيبتي. فأتيت فقيل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم فأخذها مثل الموت، يعني تأثرت لأن ما علمت أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتته فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند أول الصدمة أو عند الصدمة الأولى، يعني إنما الصبر الذي له الأجر العظيم الكبير، إنما الصبر الفاضل عند أول الصدمة. نعم الإنسان مدعو إلى أن يصبر في أول الصدمة وثاني الصدمة واليوم واليوم وبعد يوم ويومين وثلاثة وأربعة، لكن عند أول الصدمة لشدة وطأتها يرتب الأجر العظيم على الصبر. إنما الصبر عند أول الصدمة وعند الصدمة الأولى، فهذا هو صبر المؤمنين حقا. الصبر جاء عند ابن ماجه من حديث موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قال قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال ماذا قال؟ فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وعند أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال لعيسى يا عيسى إني باعث أمة بعدك إذا أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإذا أصابهم ما يكرهون صبروا واسترجعوا ولا حلم لهم عندهم ولا علم. فيقول فقال يا رب كيف لهم ذلك ولا حلم ولا علم؟ فيقول الله تعالى أعطيهم من حلمي وعلمي. فهذه الأمة ضعيفة، ضعيفة الأجساد، ضعيفة الأبدان، ضعيفة الأرواح، لكن الله عز وجل تفضل عليهم فأمدهم بحلمه وأمدهم بعلمه لما أو لما للرسول عليه الصلاة والسلام لفضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام ومكانته عند ربه. فالإنسان الذي يصاب مصيبة عليه أن يبادر إلى الاسترجاع، ثم أيضا عليه أن يتعقل وأن يتأمل، لأن بعض المصائب أهون من بعض. فإذا مات مثلا أخوك تذكر أن أمك قد ماتت قبل مع ذلك صبرت. إذا مات أبوك تذكر أن إذا مات مثلا أبوك مثلا تذكر أن أمك قد ماتت قبله وتصبرت. فانظر إلى المصيبة الأكبر حتى تهون المصيبة الأصغر، المصيبة الصغرى. ولذلك جاء عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج والناس صفوف خلف أبي بكر طبعا في مرضه، فسره ما رأى عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا أيها الناس أيما رجل من الناس أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنه ما أصيب أحد مصيبة أعظم من مصيبته بي. وفي رواية فإنها من أعظم المصائب. فأنت إذا مات ميت أو قريب تذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات قبله، فحينئذ تهون هذه المصيبة. فليتذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. وبالتالي يصبر الإنسان ويتحمل ويدري أن هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد إنما هي دار من لا دار له ويجمع لها من لا عقل له. وجزاء الصبر وما جزاء الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار، وفي رواية وفي لفظ لأبي سعيد أن النسوة أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما، فجعل لهن يوما وقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا، فأتاهن فوعظهن وذكرهن بنصيحة وموعظة، لكن من عرض هذه الموعظة أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة، وفي رواية إلا كن له حجابا من النار أو لها حجابا من النار. فقالت امرأة يا رسول الله أو اثنان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثنان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحو حديث أبي سعيد الخدري لكنه فيه لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا التكليف، إلا كان لها حجابا من النار. وعند مسلم في رواية قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا رسول الله ادعو الله له فقد مات لي ثلاثة أو قد قدمت لي ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يعني بحضار، يعني الآن صار بينك وبين النار حاجب كبير وعظيم وصلب ما تأتي أو ما تخترقه النار، لقد احتضرت بحضار شديد من النار. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، لأن الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها، فكل أحد أو كل إنسان سيرد النار إلا تحلة القسم. وعند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. وفي عند مسلم من حديث أبي حسان أنه أتى أبا هريرة رضي الله عنه فقال هل أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تطيب به نفوسنا عن موتانا؟ فقال النبي فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم دعاميص الجنة. والدعموص هو يعني دابة تكون في البحر ما تخرج أبدا من البحر، فأطفال المسلمين دعاميص الجنة، فهم في الجنة بمثابة هذه الدويبة في البحر، فلا تخرج هذه الدويبة من البحر، فكما أن هذه الدويبة لا تخرج من البحر كذلك الصغار أو أطفال المسلمين لا يخرجون من الجنة كما أن هذه الدويبة لا تخرج من البحر. صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه، يعني أبويه للرواية الثانية، يتلقى أحدهم أباه أو أبويه فيأخذ بصنفة ثوبه كما أخذ بصنفة ثوبك هذا ومسك ثوبه فلا يدعه حتى يدخل أو يدخله الله حتى يدخل هو وأبوه الجنة. وعند النسائي من حديث من الطفل الذي مات كان يحضر حلقة النبي صلى الله عليه وسلم ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقد هذا الرجل فقال أين هو؟ فقالوا يا رسول الله مات غلامه، وكان غلامه معه اللي كان كان يحضر الحلقة، فقال أين فلان؟ فقالوا يا رسول الله مات غلامه الذي كان يأتي معه. فحزن لذلك حزنا شديدا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهم أحب إليك أن تتمتع به في هذه الدنيا أو لا تأتي يوم القيامة على باب من أبواب الجنة إلا وقد سبقك إليه؟ فقال يا رسول الله بل لا آتي على باب من أبواب الجنة إلا سبقني إليه. حديث من؟ نعم، حديث ابن عباس أو ها؟ طيب، وهو عند من؟ عند النسائي. فهذا صحيح، الصبر على الميت له أجر عظيم. ولذلك عند البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال الله تعالى ما لعبدي عندي جزاء، اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. ما لعبدي المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. فهكذا يستحق المؤمنون الجنة عندما يصبرون على فقدان ذويهم وأحبابهم، وأما الكفار فلا خلاق لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، حزن على حزن، ألم على ألم، خسران الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وعند مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له. والصبر لا يعني أن العين لا تدمع أو أن القلب لا يحزن، لا. ولذلك عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد كما جاء عند ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عبد الرحمن بن عوف وهو يريد أو وهو يعود ابنه إبراهيم، فلما رفع إليه إبراهيم وهو يجود بنفسه كما جاء عند الشيخين وهو يجود بنفسه، فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أنت رسول الله. وفي حديث جابر يا رسول الله تبكي وقد نهيت عن البكاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري يا ابن عوف إنها رحمة، وعند الشيخين إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إنها رحمة، هكذا تصيب الإنسان رحمة ليس جزعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رحمة في أكثر من موطن أو في مواطن كثيرة، فقال كما في حديث أنس بن مالك عند الشيخين، وقال كما في حديث أسامة بن زيد كما عند الشيخين أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم مات ابن لها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيها، فأرسل إليها كما جاء عند البخاري يقرئها السلام، وعند الشيخين يقول وقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأقسمت عليه يعني ابنته أقسمت عليه ليأتينها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل كما جاء عند الشيخين وعند البخاري ومعه أبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رحمة يجعلها الله عز وجل في عباده. وعند البخاري يجعلها في من يشاء من عباده أو من يشاء في من يشاء من عباده. وإنما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء. هذه رحمة. وفي حديث أم أيمن وقد أتي بابنة صغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند النسائي وضمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وبكى. فلما رأت أم أيمن بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بكت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ فقالت يا رسول الله رأيتك تبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي وإنما هي رحمة وإن العبد المؤمن بخير على كل حال تنزع روحه من بين جنبيه وإنه ليحمد الله عز وجل. وعند البزار إن العبد المؤمن يقول الله تعالى المؤمن عندي بمنزلة كل خير أنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمدني. فالدمعة لا تثريب عليها والحزن لا تثريب عليه. وقد جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وإن الدموع لتسيل. وعند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ومعه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في غشية أو في وفي رواية في غاشية أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقد قضى يعني هو في غيبوبة. فوجده في غاشية فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الرحمن بن عوف أتبكي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين. يعني انظر تو سعد بن عبادة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتبكي والآن الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي على سعد بن عبادة. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. وعند النسائي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مات ابن لآل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل فأبكي من النساء أو الرجال يضربه بالعصا يضرب عليه بالعصا أو يضرب فيه بالعصا ويحثي بالتراب ويرمي بالحجارة. عند النسائي من حديث عمر رضي الله عنه لما رأى النساء يبكين على طفل مات لآل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يحثوهن بالتراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر إن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب. فالأمر الخفيف لا تثريب على صاحبه إنما المذموم والمحظور هو الأمر الشديد أو الأمر الظاهر الذي فيه تجزع وجزع وسخط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري معلقا وعند مسلم موصولا من حديث ابن موسى رضي الله عنه: إن الله عز وجل بريء من الصالقة، يعني ترفع صوتها بالنياح، إن الله بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، فالتي تشق جيبها أو يشق جيبه أو يحلق شعره أو تحلق شعرها وترفع صوتها بالندب، هذا هو المذموم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. فليضرب الخد ويلطم الخدود ويشق الجيوب فهذا ليس من الشريعة، أو يدعو بدعوى الجاهلية. ولذلك جاء عند أحمد بن في مسند أحمد بن منيع من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه الموت دخلت عليه بنته حفصة فقالت: يا أمير المؤمنين، يا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نائما على ظهره، فقال: يا ابن عمر، كان عبد الله بجواره، قال: يا ابن عمر أجلسني، فأجلسه، فقال: يا بنيتي، أحرجك لما لي عليك من الحق أن لا تندبيني، فإن الملائكة تلعن من يندب بغير شيء ليس فيه، لا تندبيني، فإن الملائكة تلعن من يندب بغير شيء ليس فيه. فالنياحة ورفع الأصوات هذا هو المذموم. وقد جاء عند الشيخين من حديث عند مسلم من حديث ابن مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا، وعند البخاري من حديث ابن عباس موقوفا، قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونها: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم، قد تحدثنا عنه في حديث زيد بن خالد في كتاب الإيمان، والنياحة على الميت. قال: والنائحة إذا لم تتب يقام أو تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرم، يعني من النار. فالنائحة التي ترفع صوتها، والنائح الذي يرفع صوته. عند مسلم الحديث أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قالت أم سلمة: رجل غريب ومات في أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. وجاءت امرأة من الصعيد لتسعدها، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ تقول أم سلمة: فكففت عن البكاء، يعني البكاء الشديد. أما الحزن كما مر بنا وجاء عند الشيخين أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة باستشهاد ابن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر جلس يعرف في وجهه الحزن. فالقضية كما قلت أن المسألة تتعدى إلى أفعال في الجوارح وإلى تسخط في القلوب. الميت ماذا يستفيد من بكاء الحي؟ فهل يقدمه ويؤنسه ويفرحه أو العكس؟ الحقيقة العكس، لأن الميت يتعذب ويعذب ببكاء أهله. ولذلك جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عمر حدث وأن عمر حدث، فعمر حدث من طريق ابن عباس أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، لأن عمر لما جاءه الموت دخل عليه صهيب ويقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وروى أيضا اللي هو ابن عمر عند الشيخين أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فحدثت عائشة بحديث عمر وبحديث ابن عمر، فقالت عائشة كما جاء عند مسلم إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. وقالت كما عند الشيخين من حديث ابن عباس قالت رحم الله عمر عندما حدث بهذا الحديث، يعني إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. هذا الاستدلال ردت به كلام عمر. وأما ما ردت به على ابن عمر فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليعذبون لأنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، وفي رواية إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه. ففي حديث ابن عباس قالت حسبكم القرآن ألا ولا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها بعدما دفن عمر رضي الله عنه، حدثها ابن عباس بهذا الحديث ولما كانت لتتقدم بين يدي عمر، فحدثت بهذا الحديث. قال ابن عباس والله هو أضحك وأبكى. أما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حدثت وهو حي اللي هو ابن عمر، وقالت هو كما قال في قتل بدر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها تخطئه من وجهين، من هذا الوجه ومن وجه الآخر، حينما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقف على قتل بدر إنهم على قتل بدر طبعا من المشركين إنهم ليسمعون أن ما أقول حق أو ما كنت أقول حق، فقالت ما قال كذا وإنما قال إنهم الآن ليعلمون. ففرق بين العلم وبين السماع عند عائشة رضي الله عنها، أما عند ابن عمر فلا فرق بين السماع وبين العلم. ثم تقول قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع إنك لا تسمع الموتى إن وما أنت بمسمع من في القبور. وقالت في سورة الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، فالذي يستجيب هو الذي يسمع وهؤلاء لا يسمعون لأنه جردوا من هذه الحاسة. والحق الذي لا مرية فيه أن ما ذهب إليه عمر وابن عمر هو الحق، وأن عائشة في هذه المسألة اجتهدت فلم تصب. وعند شيخين من حديث المغيرة قال عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب بما نيح عليه، وعند مسلم في رواية يوم القيامة. فالميت يعذب، إما أن يعذب عذابا حقيقيا، وذلك لأنه فرط في نصيحة أهله، في نصيحة أهله، فرط في نصيحة أهله، فما نصحهم بأن لا يندبوه ولا يرفعون أصواتهم ولا يفعلون فعل أهل الجاهلية. وربما يعذب لأنه ربما أشار إليهم أن يندبوه، فقد يكون تعذيب هذا الميت بسبب بكاء أهله عليه من وجهين: الوجه الأول أن يكون فرط في نصحهم، والوجه الثاني أن يكون قد أشار إليهم أو أمرهم بأن يندبوه. فإن كان نصحهم وذكرهم وبين لهم فإنه يحزن، يحزن على ما يفعله أهله. أما فعل أبي بكر كما عند ابن ماجه وعند أحمد، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه، هذا الصدغ، أقول هذان الصدغان، ثم قبله وقال: ونبياه وخليلاه وصفياه. هذا ليس من باب النعي، لأنه كان بين أبي بكر وبين يعني بينه وبين نفسه، يعني بصوت خافت وبهدوء، فلم يرفع صوته ويدب ويذكر هذا بصوت معلن، إنما هو بينه وبين نفسه، أشبه ما يكون بحديث النفس، وليس فيه سخط ولا تسخط. نضيف إلى ما ذكرناه في قضية رفع الصوت عند الموت، عند الميت، يروي ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إبراهيم يعني ولده وبكى وقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله تبكي وقد نهاك الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين فاجرين أحمقين، صوت عند مصيبة ضرب خدود أو خمش وجوه وردة شيطان، وعند البزار صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صوت عند مصيبة وردة عند نعمة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد مر بجنازة فأثني عليها خيرا، أو مر بجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة: مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا إلى رحمة الله. وهذا هو السر من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث إسحاق بن مسند إسحاق بن راهوي من حديث عبد الله بن عمرو: الموت تحفة المؤمن، العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا إلى رحمة الله. وعند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فإنه يخرج من هذه الدنيا مثل ما يخرج السجين من سجنه، مستريح ومستراح منه، العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا إلى رحمة الله. مستراح منه قال ومن مستراح منه؟ قال العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هكذا يغادر الحياة المؤمن وهكذا يغادر الحياة الكافر. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه البلاد والشجر والدواب. إذا مات المسلم ما هي الإجراءات التي يمكن أن تفعل؟ نعم عندك كتاب الإيمان. كتاب الإيمان أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، حديث من؟ عبد الله بن عمرو. سبام موسم فسوق قتال وكفر، حديث من؟ ما وصلت. طيب أتدرون من الإيمان؟ قال الله ورسوله على حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارز للناس، حديث من؟ أبي هريرة. قل لا إله إلا الله كلمة يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله، حديث من؟ المسيب. نعم المسيب، حديث المسيب. مرت نقاتل الناس، حديث ابن عباس، حديث ابن عمر و أبي هريرة، وأبي هريرة و وأنس بن أنس بن مالك. وأنس بن مالك أحسنت. كتاب النكاح. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، حديث من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تنكح المرأة لأربع، حديث من؟ أبي هريرة. طيب إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، حديث من؟ عقبة بن عامر. طيب إن أربع نسوة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجمع بينهن، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. أولم ولو بشاة، حديث من؟ أنس. التمس ولو خاتما من حديد، حديث من؟ سهل بن سعد. ترجي من تشاء وتؤي إليك من تشاء وتؤي إليك من تشاء، عائشة. حديث عائشة رضي الله عنه لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، ابن عباس. وكل أمة معافاة إلا المجاهرين، حديث من؟ أبي هريرة. شر الطعام طعام الوليمة، حديث من؟ الأعرج عن أبي هريرة. نهى صلى الله عليه وسلم عن العزل، حديث من؟ جابر. واستوصوا بالنساء خيرا، أبي هريرة. كتاب الهجرة والمغازي. طيب الحرب خدعة، حديث من؟ جابر. غزى نبي من الأنبياء، حديث من؟ أبي هريرة. ما نورث أو لا نورث ما تركنا صدقة، أبي بكر. وما حديث أبي بكر و عائشة وعمر و عائشة وعائشة و طيب كتاب الهجرة والمغازي. كتاب الهجرة والمغازي. طيب اشتد غضب الله، حديث من؟ حديث سعد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سهل. طيب هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، يندم السفيان. اللهم عليك بقريش، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ابن الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى لا يشرك به شيئا، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. فالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. براء والبراء رضي الله عنه. يا سلمة إذا ملكت فأسجح، حديث من؟ سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. طيب أحسن. كتاب الفرائض للجهاد. لا يرث المسلم الكافر، حديث من؟ سامة بن زيد. ألحق الفرائض بأهلها، حديث من؟ عباس. فنزلت آية الفرائض، حديث من؟ آخر آية نزلت آية الكلالة، حديث من؟ البراء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل عليه الدين، أبو هريرة. أصاب عمر أرضا بخيبر، حديث من؟ عمر. لا يحلبن أحدكم ماشية، أبو هريرة. حديث أبي هريرة. جاء في اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني و وأبي هريرة وأبي بن كعب. إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم، حديث من؟ عائشة. إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، أم سلمة. ولكن اليمين ابن أبي مليكة عن ابن عباس. عن ابن عباس: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. عمرو بن العاص: واشترى رجل من رجل عقارا. أبو هريرة: إنما ذهب بابنك أنت. أبو هريرة: ولا يوجد أحد فوق عشرة أسوار. أبي بكر: ولعن الله السارق يسرق البيضة. أبي هريرة: أبي هريرة: والله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها. طيب: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. حديث من؟ ابن عمر: ولا تحلفوا بآبائكم. عمر: لا أطوفن الليلة. أبو هريرة: من حلف على يمين صبر. حديث من؟ أبي وائل عن ابن مسعود. طيب: لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. أنس بن مالك: إنما الأعمال بالنيات. عمر بن الخطاب: طيب أحسنت. هجرة والموازي: طيب، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حديث من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبو هريرة: طيب، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك؟ عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة رضي الله عنها أكمل: قالت: يا رسول الله، هذات عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يوم العقبة، حينما عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال. ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف وقرابه. حديث من؟ براء بن عازب. حديث براء بن عازب رضي الله عنه. طيب، يا سلمة، قال الحجاج لسلم بن الأكوع: يزيد بن أبي عبيد عن أبي سلم. نعم، يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. طيب، لا هجرة بعد الفتح. ابن عباس رضي الله عنه. مفردات البخاري من كتاب الإيمان إلى الجنائز. طيب، سيد الاستغفار حديث من؟ شداد بن أوس. طيب، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. أبو هريرة. خذوها وما حولها. ميمونة. حديث ميمونة. طيب، ما العمل في أيام أفضل من هذه الأيام؟ حديث من؟ أبو هريرة رضي الله. حديث ابن عباس رضي الله عنه. كان رسول الله إذا كان يوم عيد يخالف الطريق. حديث جابر رضي الله عنه. ومن تعار من الليل. عبادة. صلاة الاستخارة. حديث من؟ جابر رضي الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه. كنا لا نعد الكدرة. حديث من؟ أم عطية رضي الله عنها. حديث أم عطية رضي الله عنها. كتاب الإيمان إلى باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الدجال والمسيح. طيب، جاء حديث الإسراء، حديث مالك بن صعصعة أبي حبة وابن عباس. قال ابن عباس: نعم، حتى ظهرت لمستوى، قال عليه الصلاة والسلام: حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ أنس بن مالك: أسلمت على ما أسلفت من خير. حديث من؟ حكيم. حكيم بن حمزان: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به هنا أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. حديث من؟ أبو هريرة. أبي هريرة: إن الله كتب الحسنات والسيئات. ابن عباس: أصبح ابن عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد: لا يلدغ المؤمن جحر واحد مرتين. أبي هريرة: ما من عبد قال الله الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. حديث أبو هريرة. أبي ذر رضي الله عنه: أي الذنب أعظم أو أكبر؟ حديث من؟ أبي ذر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث من؟ ابن مسعود. حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث جرير رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. حديث من؟ أبو هريرة. أبي هريرة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أبي بكر: إن من أكبر الكبائر. عبد الله بن مسعود بن عمرو. عبد الله بن عمرو: جاء أهل اليمن. حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يحبهم إلا مؤمن، يعني الأنصار، ولا يبغضهم إلا منافق. حديث من؟ أنس. حديث البراء وأنس آية المنافق ثلاث. نعم، بغض الأنصار وآية المؤمن أو الإيمان حب الأنصار. كتاب الصلاة. طيب، من صلى البردين دخل الجنة. حديث من؟ حديث أبي موسى. أمر بلال يشفع الأذان ويتر الإقامة. حديث أنس رضي الله عنه: رأيتم لو أن نهرب بباب أحدكم. حديث أبي هريرة: نصرت بالصبا وهلك تعاد بالدبور. حديث ابن عباس: جاءت صلاة الخوف من حديث صالح بن خوات وحديث سهل بن أبي حثمة و ابن عمر رضي الله عنهما وأسماء رضي الله عنها وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. صلاة الكسوف جاءت في الحديث عائشة رضي الله عنها كتاب الصلاة. طيب ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه ينزل الله تبارك وتعالى حين يمضي ثلث حين يبقى ثلث الليل الآخر حديث أبي هريرة لا ما يأمن الذي يرفع رأسه حديث في صلاة قبل الله وصلاته في صلاة حمار أبي هريرة رفع الأيدي في أربعة مواطن في الصلاة جاءت بالحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه ومالك بن الحويرث رضي الله عنهما. طيب كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة حديث جابر بن عبد الله الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله حديث ابن عمر. وفي حديث بريدة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وأدرك ركعة من الصلاة حديث أبي هريرة أول كلكم ثوبان حديث أبي هريرة أول مسجد وضع في الأرض أولا المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 سنة فإنما أدرك كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي في مرابض الغنم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. طيب هل فضلت على الأنبياء بخمس حديث نعم حديث جابر رضي الله عنه طيب. حديث أبي هريرة طيب تحاجت الجنة والنار حديث من أبو هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب يؤتى بالنار يوم القيامة ولا 70,000 زمام حديث من أنت مسلم مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. طيب من صام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا أبي سعيد. طيب من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهري أبي أيوب. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال أنس وعائشة نقروا موتاكم لا إله إلا الله أبي سعيد. إنما الصيام جنة أبو هريرة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حديثا لا يدخل المدينة رعب المسيح أبي بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء ابن عمر كل سبت ابن عمر لا أحد ما بين بيته ومنبر روضة من رياض الجنة حديثا أمرت بقرية تأكل القرى أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع الولاء وعن هبته ابن عمر وإن الحلال بين وإن الحرام بين النعمان حديث النعمان البشير 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال رجل على فضل ماء بفلات أبو هريرة يمنعه من ابن السبيل إذا اختلته في الطريق جعل عرضه 7 أذرع أبو هريرة من مسلم يزرع زرعا أنس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة جابر مطل الغني ظلم أبو هريرة ومن احتكر فهو خاطئ حديث معمر نعم. فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا حكيم بن حزام حديث حكيم وإذا تبايع الرجلان ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة حديث من جابر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة حديث من أنس وابن سعيد عمر رضي الله عنهما نعم. طيب الذهب بالذهب هاء وهاء حديث من أو الذهب بالفضة هاء وهاء حديث من حديث أبو هريرة حديث هاء وهاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه طيب إنما الربا في النسيئة أسامة بن زيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.